الحمد لله زال الهم والكدر وغرت العين لما أجرها النظر. فهذه القبة الخضراء قد ظهرت إلى العيون وفيها المصطفى القمر. والصاحبان أبو بكر وسيدنا ثاني الخلافة وهو المرتضى عمر. فالشكر لله لا أحصي عليه ثناء، جاء السرور وزال الضر والضرر. والخوف زال وقد جاء الأمان بمن لولاه ما كان أملاك ولا بشر. والخوف زال وقد جاء الأمان بمن لولاه ما كان أملاك ولا بشر. محمد المصطفى خير الوجود ومن أسرى به الله ليلا وهو مقتدر. من الحرام إلى الأقصى وخادمه جبريل ميكال إسرافيل فاعتبروا. وبعد غدر السبع الطباق وقد رأى بعينيه ما لا يدرك البصر. بلا مكان ولا كيف ولا جهة ولا لمنه نوالا فوق ما ذكر. بلا مكان ولا كيف ولا جهة ولا لمنه نوالا فوق ما ذكر. ونال بلا مكان ولا كيف ولا جهة ونال منه نوالا فوق ما ذكر. وعاد في ليله وعاد في ليلة والنصر يصحبه وعاد في ليلة والنصر يصحبه والعز والتأييد والظفر. وعاد في ليلة والنصر يصحبه والعز والتأييد والظفر. الحمد لله حمدا لا انصرام له حمدا به أبد الآباد نستتر. الحمد لله حمدا لا انصرام له حمدا به أبد الآباد والسترى. Oh.